في الوقت الذي لا يجزي بالسيئة إلا مثلها أو يغفر. ولو سأل أحدنا نفسه عن مبلغ كرم من يضرب كرمه المثل من الناس، هل يدنو أو يقترب فضلا عن أن يماثل ويضارع هذا الكرم الإلهي السابق؟ كلا. مسؤولك في العمل أو الوظيفة إذا أراد أن يثيبك وأن يشجعك وأن يحسن جزاءك، كم يزيدك على مرتبك؟ ضعفه هذا نادر جدا، بل يكاد يستحيل. 5, 10, 20, 30%, 40%، فإن زادك ضعفا رأيت أنه أكرم بالخلق طرا. لكن رب العالمين لا يجزي بأي حسنة إلا 10 أمثالها أيها الأخوة، بأي حسنة معمولة لا يجزي إلا 10 أمثالها، وهذا هو أدنى الجزاء الإلهي. فكم هو كريم هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى بهذا العطاء الجزيل. روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يرويه عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، قال: إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، أي فصل ذلك ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة ثم لم يعملها أيها الإخوة، فمن هم بحسنة فإن هو لم يعملها كتبت له عند الله سبحانه وتعالى حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات إلى 70، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فأدنى وأقل التضعيف أيها الإخوة أن تضاعف 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، إلى 70، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بالسيئة ثم لم يعملها، هم بسيئة ولم يعملها، كتبت عند الله حسنة كاملة، حسنة، فإن هم بها ثم عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة، كتبت سيئة واحدة، وقد يغفر الله تبارك وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعند الإمام مسلم في صحيحه زيادة بعد هذه الرواية، زيادة: ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك، فحري بهذا الهالك أن يقال تبا له، لا لعل يدعى عليه بالويل والثبور، لأنه لا يهلك على الله إلا هالك. فها هنا أيها الإخوة والأخوات في هذا الحديث الجليل الخطير الشريف 4 أشياء: حسنتان وسيئتان، حسنة مهموم بها وحسنة معمولة، سيئة مهموم بها وسيئة معمولة، وبين الله سبحانه وتعالى فيما يروي عنه نبيه وصفيه صلوات الله وسلاماته عليه، بين الله تفاصيل ذلك. فمن عمل حسنة أيها الإخوة، نبدأ بالتضعيف لشرفه وخطورته، من عمل حسنة جزي عليها ب10 حسنات كحد أدنى، كحد أدنى، ثم يضاعف الله بعد ذلك لمن يشاء. أدنى التضعيف أيها الإخوة 10 أمثال الحسنة، أما أعلى فلا يعلمه إلا الله، لقوله تبارك وتعالى: والله يضاعف لمن يشاء. روى ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله سبحانه وتعالى: من عمل حسنة فله 10 أمثالها، قال: رب زد أمتي، النبي يريد أكثر الأمة. فأنزل الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه الحسنة 700 ضعفنا أيها الإخوة. أستغفر الله، كذا بدأ هذا أول ما بدأ به النبي، الحسنة 700 ضعف. قال رب زد أمتي، النبي لم يكتف بذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أضعافا كثيرة، كم هذه الأضعاف؟ دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك مأخوني، لا تحاول أن تضع لها حدا، دعها سماوية هكذا كما أراد الله. قال يضاعف له إيه؟ أضعافا كثيرة. تضعيف من رب العزة والجلال الكريم الوهاب المنان لا إله إلا هو. كم تبلغ هذه الأضعاف؟ دعها سماوية هكذا، دعها كما أنزله الله، تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك مأفوني. قال رب زد أمتي، لماذا؟ لأن التضعيف بما أنه قال أضعافا كثيرة لابد أن ينتهي إلى حد، وهذا من عميق فقهه وفهمه عن ربه عليه الصلاة والسلام. طبعا يعلم أنها وإن كانت أضعافا كثيرة إلا أنها لابد أن تنتهي إلى حد وتقف عند غاية. قال رب زد أمتي. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جزافا، ما معنى بغير حساب؟ جزافا، ليس له حساب وعد معدود أيها الإخوة، هكذا جزافا. الله أكبر. وهذا من حرصه ووفور شفقته علينا عليه الصلاة والسلام، يسأل الزيادة لنا مرتين، فأكرمه الله بهذه الثالثة. ولا كرم أوسع أيها الإخوة وأغنى من هذا الكرم بغير حساب، لا إله إلا الله. نعود إلى ما بدأنا به أيها الإخوة، هذا كرم الرب الجليل، كيف نخشى الفقر؟ لماذا نبخل؟ لماذا نمسك؟ لماذا نهتم أيها الإخوة؟ عظم أي معظم عظم هم الناس إنما هو الرزق، أكثر ما يهتم الخلق الهم المقيم المقعد في الأصابح والأماسين في الغدوات والروحاء أيها الإخوة. ما هو هم الرزق أيها الإخوة؟ هم الرزق شيء غريب جدا، والرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك كما قال الإمام علي عليه السلام. رزق يطلبك، هذا الرزق الذي يطلبك يأتيك بلا تسبب وبلا احتيال بلا حيلة بلا أدنى تكلف، فكن مطمئنا. ورزق تطلبه ولا يأتيك إلا ما قلت بالك، فلماذا هذا الهم؟ سئل أحد الصالحين: من أين تأكل؟ قال: من خزائن ملك لا تدخلها اللصوص ولا يأكلها السوس. من خزائن ملك لا تدخلها اللصوص ولا يأكلها السوس. ولذلك كان كريما جوادا، يده سحاء الليل والنهار لا يغيضها شيء، لا إله إلا هو، لا ينقصه شيء. لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي، أي شيئا، ونقص لازم ومتعد، وهنا متعد، ما نقص ذلك مما عندي أي شيء إلا كما ينقص، وهنا أيضا متعد، المخيط الإبرة إذا أدخل اليم البحر المحيط الأقيانوس بما يرجع بلا شيء. هذا كرم الرب لا إله إلا هو. ثم ندع ونهتم ونغتم وندع ما طلب منا لما ضمن لنا، فالرزق مضمون أيها الإخوة. ندع ما طلبه منا من طاعته ومن حسن عبادته وشكره، ونقصر في طاعاته أيها الإخوة، نقصر بل نأثم والعياذ بالله أحيانا بارتكاب المعاصي والموبقات في طلب الرزق وفي استكثار المال من حله ومن حرامه والعياذ بالله. لماذا؟ لضعف اليقين أيها الإخوة. لعدم رسوخ الإيمان، لعدم كمال العقل الإيماني. هذا نقص في العقل، نقص في الإدراك أيها الإخوة. هذا ليس شأن المؤمن، ليس شأن المؤمن. حكى أحدهم ابن أبي الحديد عن عماد الدولة ابن بويه البويهي أنه حين دخل شيراز وطلب غريمه ابن ياقوت ففر من أمامه، ودخلها العماد هذا فقيرا مغلقا لا شيء عنده، فبينه هو في الصحراء إذ سافت إحدى قوائم فرسه في نقب، فأتى أعوانه لكي يخلصوها فأمرهم باحتفال النقب، قال ما هذا النقب؟ فاحتفروه فإذا هو دفاء لابن ياقوت أيها الإخوة، مئات الآلاف من الذهب والفضة والجواهر والحل، يسميها الحلي والحل. فاستخرجها ثم دعا يوما هكذا أرزقه الله من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم إنه أراد في يوم من الأيام خياطا يخيط له أثوابا أو ثيابا له ولأهله، فنكر له خياط إلا أنه أصم يعرف بالصلاح والاستقامة والتقى، أصم لا يسمع شيئا. فلما أوذي به أرعدت فرائصه واضطرب في كلامه وقال لا تصدقهم أيها الأمير، والله ليس له أي لابن ياقوت عندي إلا 4 صناديق ولم يسأله عن شيء وهو أصم، ظن أن الناس سعوا به ووشوا به، قال لا تصدقهم فيما قالوا وليس له عندي إلا 4 صناديق، قال أحضروها فإذا هي جواهر ودرر وذهب وفضة، ورزقه من حيث لا يحتسب، رزق يطلبك. لماذا؟ لكن انظروا إلى كرم الكرماء من البشر، انظروا إلى كرم الناس أين هو؟ قد يقول قائلكم ومعه الحق نسبيا، قد يقول الكريم منا ينفق على قدره وينفق مما عنده، لكن لا تنسى أيها المعترض وأيها المجيب بهذا الجواب قوله تبارك وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وقيام الإنسان قطورا. لا، الناس ليسوا بخلاء أيها الإخوة، وليسوا ممسكين، وليسوا كزازين، لأنهم ينفقون على قدر ما عندهم، لا، وإنما لأن هذا هو الطبع البشري، هذا هو الإنسان دائم والعياذ بالله. صدقوني بعض الناس، أنا أقول كثير، بعض الناس يبخل أيها الإخوة بما لا ينقصه، يبخل، يبخل حتى بأشياء أدبية بأشياء علمية، يعطيك اسم موقع، اسم برنامج، اسم كتاب، يعيرك بحثا لا يريد، بخيل. تعرفون لماذا؟ حتى يدعي ذلك نفسه بعد ذلك، يقول أنا الذي اكتشفت هذه الحقيقة، كذاب. ولذلك لن تصير العلماء والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، تجمع البخل والكذب. خليك عبدا صالحا، خليك مطواعا، وخليك منفعا، انفع عباد الله كيف تستطيع، وانضخ يرضخ الله لك، وأعطي يعطيك الله، وأفض يفض عليك، أفض بقدرك وسيفض عليك بقدر، لا تكن لئيما. هناك رب أيها الإخوة، هناك رب بصير ناقد شديد الحساب لا إله إلا هو. أنت تخفي علينا، فهل تخفي عليه سبحانه وتعالى؟ هذه هي الفطرة الإنسانية، هذه هي الجبلة البشرية، لئيمة كزازة ممسكة بخيلة شحيحة، وأحضرت الأنفس الشح. الله يقول أحضرت الأنفس الشح. فمن أولى بالطاعة؟ من أولى بالمسكنة؟ من أولى بالتذلل؟ من أولى بالمحبة؟ من أولى بالولاء؟ الرب أم العبد أيها الإخوة؟ الرب، هذا الرب الكريم المعطاء لا إله إلا هو، علينا دائما أن نبتهي إليه وأن نتوجه إليه في كبير أمرنا وصغيره، في حقيره وجليله. فلولا كرمه أيها الإخوة ما عشنا ولا كنا ولا صرنا ولا أصبحنا. انظروا إلى موسى، موسى الذي صار إلى أن يسأل ربه تبارك وتعالى رب أرني أنظر إليك، هل ثم سؤال أشرف من هذا؟ هل ثم الطلبة أعلى وأخطر من هذه الطلبة؟ رب أرني أنظر إليك. هو نفسه موسى الذي سأل أمس إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أريد خبزا، أريد كسرة عرش. سأل الله الخبز، هو نفسه الذي سأل الله أن يريه وجهه الكريم. اسأل الله هذا واسأل الله هذا، تحتاجه في كل أمر، أنت تحتاجه في كل أمرك، في كبيره وصغيره، ودقيقه وجليله، وحقيره وعظيمه وجليله. هكذا نعود إلى ما كنا فيه. إذن هذا أدنى التضعيف أيها الإخوة، عشرة أضعاف بعشر أمثالها، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، أدنى التضعيف إلى أضعاف كثيرة أيها الإخوة، لقوله تبارك وتعالى أضعافا كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. عن أبي مسعود البدري الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة بخطامها وقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، أنا أتصدق بها، أجعلها في سبيل الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لك بها يوم القيامة 700 ناقة. الحسنة ب700، فإن لك بها يوم القيامة 700 ناقة. وقد يسأل سائل: وماذا يفعل ب700 ناقة؟ هل يركب عليها يعني يوم القيامة؟ لا، المقصود أجر 700 ناقة تصدق بها في سبيل الله في الغزو، هذا هو المقصود. وقد روى ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أرسل نفقة في سبيل الله، أي الجهاد المجاهدين المرابطين، من أرسل نفقة في سبيل الله وهو مقيم في بيته كتب الله له بكل درهم 700 درهم، ومن أنفق نفقة في سبيل الله وهو غاز، هو نفسه من أهل الغزو والرباط، كتب الله له بكل درهم 700,000 درهم. الله أكبر، هنا كم التضعيف؟ 700,000، واحد إلى 700,000 قريب من مليون. بل قد قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: ويروى هذا موقوفا، وهو أصح موقوفا كما يروى مرفوعا عند ابن ماجه وغيره، قال: إن من تصدق بصدقة بدرهم أيها الإخوة جوزي ب2,000 حسنة. الحسنة إذن ب2,000 حسنة، يعني إيه؟ بمليوني حسنة. تحجب الناس من أين هذا؟ واحد بمليونين؟ ثم قال: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا. التنكير هنا لماذا؟ للتعظيم، كما يقول النحاة، التنكير للتعظيم، ويؤتي من لدنه أجرا. إلا أنه لم يكتفي بتنكير التعظيم فأتبعه بقوله ناعتا واصفا: عظيما. قال: وإذا قال الله تبارك وتعالى أجرا عظيما، فمن يقدر قدره؟ أبو هريرة قال: من يقدر قدره؟ هو يقول أجرا عظيما، الله يستعظمه، الله يراه أجرا عظيما، الله يراه عظيما. كيف هو إذا في الواقع؟ هكذا كان يقول القرآن. إذا كان الله يراه عظيما، إذا كيف هو بالنسبة إلينا؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الآية من سورة النساء: لذلك يا أخي المسلم، يا أخت المسلمة، لا تحقروا من الخير ولو شيئا يسيرا منزورا يزدري الناس كما يقال، لا تحقروا، ولو تبسم في وجه أخيك المسلم، ولو كلمة طيبة، ولو أن تلين القول لأخيك بكلمة هكذا، لا تحقر عند شيئا، ولعل رضوان الله عز وجل يكون في هذا الشيء اليسير، كما قال النبي: لا تحقرن إحداكن من الخير شيئا ولو فرس نشاء، عظم أسفل الساخة كذا، أو من شاء تعطيها لجارتها تصدق بها أعطيها، ولا تحتقري هذا الشيء أن تصدقي به. بعض الناس إما يريد شيئا عظيما جسيما، وإما لا، يخجل يقول: لا أتبرع ب5، لا أتبرع ب10، ويتبرع بالآلاف مثل غيره. يا أخي لا تحتقرن شيئا، فتمرض بعد ذلك على البخل والمنع والإمساك. أبدا، عود نفسك العطاء تزدد إن شاء الله خيرا، لأن الله يتقبل، وإذا تقبل زادك من إيه؟ من هذا الخير، وأفسح لك في ميدانه، وفتح لك أبوابه على مصاريعه. فلا تحتقرن شيئا من الخير، لأن الله يأخذه إذا كان بنية صالحة يقبله وينميه حتى يصبح شيئا عظيما كما قال أجرا عظيما. هذا الشيء القليل اليسير. قال فاتقوا النار ولو بشطر، وفي رواية بشق تمرة، نصف تمرة تعطيها لله. نعم هذه تخليط، قد يأتي نصف التمرة يوم القيامة جبلا بينك وبين جهنم إن شاء الله وهو نصف تمرة، فكيف بما كان أكثر من ذلك. الأحاديث في التضعيف كثيرة جدا أيها الأخوة، ونكتفي بهذا القدر. بعد ذلك من هم بحسنة، إذا هم العبد بحسنة ولم يعملها تكتب له عند الله تكتب حسنة كاملة مع أنه لم يعملها. قال أبو عمران الجوني وينادى الملك أن اكتب لفلان ابن فلان الحسنة الفلانية كذا وكذا يعني، فيقول يا رب لم يعملها، فيقول إنه نوى، كان في نيته أن يعمل وتركها، ربما شغل عنها، ازدحمت عليه المشاغل، تركه طارق، لا ندري، لكن هو في نيته. وبما أنه نوى الخير سنكتب له، لا إله إلا الله، شيء عظيم جدا، لكن حسنة، ما في تضعيف، حسنة واحدة هنا لا تضاعف، انتبهوا، وهذا سنشرحه بعد قليل إن شاء الله تعالى. المضاعفة يختص بها الذين هموا وعملوا، أما الذين هموا فلم يعملوا ليس لهم إلا إيه؟ إلا حسنة، لا تضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها وإلى أضعاف كثيرة بعد ذلك، لا، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، وسيأتيكم دليله بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد روى الإمام أحمد في مسنده ومن بعده البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين أنه قال مرفوعا، قال عليه السلام، قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، أو قال صحيحا مقيما. الله أكبر. طب لماذا هو الآن لا يعمل هو الآن مريض؟ مثلا كان يقوم الليل وهو صحيح، كان يقوم الليل صحيحا أي حال صحته، أما الآن فقد اعتل وسقم فعاد لا يقوم، لم يعد إيه؟ يقوم الليل، يكتب له أجر قيام الليل. لماذا؟ لأنه بالنية، بالنية، لكن منعه المرض. عبد كان يقوم الليل مقيما ثم سافر، فهو الآن لا يقيم إيه؟ لا يقيم، طبعا لا يقيم الليل وهو مسافر، نحن نقصر حتى إيه؟ الفرائض، كما قال ابن عمر لو كنت مسبحا ما قصرت فريضتي، بدأ أطوع وأنا الفريضة حتى أقصرها كما في، لو كنت مسبحا أي متطوعا، لو كنت مسبحا ما قصرت فريضتي. المهم فهو يترك الآن إيه؟ التسبيح، التنفل، قيام الليل أيها الإخوة، مسافرا يكتب له الأجر، وهذا في الصحيح أحمد والبخاري. لماذا؟ بالنية، بالنية. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين إذا نوى العبد حين ينام أن يقوم من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب الله له ما نوى. طبعا يوم القيامة وقد قامت لكم الليلة يستغرب من أين أنا لم أقم، لقد نويت أن تقوم لكن لم يتيسر لك ذلك، لم تتمكن منه، غلبتك عينك، كنت متعبا مكدودا، يكتب لك ذلك. قال سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال إذا نوى العبد صلاة أو صيام أو صدقة أو حجا أو جهادا أو عمرة بلغه الله ما نوى، أي فعل أو لم يفعل بحسب النية، بحسب النية أيها الإخوة. لكن لابد أن ننتبه أيها الإخوة إلى أن ما يكتب له كما قلت قبيل قليل إنما هو أصل الجزاء من غير تضعيف، من غير تضعيف، وبهذا نطقت النصوص. حديث ابن عباس وراه أنس وراه أبو هريرة وراه غيره، وهو حديث صحيح، في هذه الرواية الصحيحة قال في حق الذي هم ولم يعمل ماذا يكتب له عند الله؟ حسنة، قال النبي، ولم يقل تضاعف، قال حسنة، وهذا هو النص. وقد قال تبارك وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. ما معنى هذه الآية؟ مرة قال هم مفضلون درجة، ومرة قال هم مفضلون درجات. روى الترمذي والطبري في تفسيره عن الحبر بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجة، هم القاعدون بعذر، عندهم عذر، لولا هذا العذر لالتحقوا بالمجاهدين، فالفضل الآن يكون إيه؟ الفرق يعني يكون كبيرا أو صغيرا، صغيرا درجة. والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات هم القاعدون من غير عذر، هم القاعدون من غير عذر. إذن هل هناك أيها الإخوة درجة بين أصحاب الأعذار الذين نووا أن يفعلوا ولم يفعلوا، وبين الذين نووا وتيسر لهم الفعل، هل هناك درجة أو ليس هناك درجة؟ هناك درجة بنص كتاب الله. إذن لا يجوز أن يقال من باب الإطماع، إطماع الناس في رحمة الله، حتى لا نقول على الله بغير علم، وحتى لا ننطق بخلاف ما نطق به الكتاب والسنة. لا يجوز أن يقال نعم تكتب له حسنة ويضاعفه الله، لا، هذا قول على الله بغير علم. الله ورسوله هكذا في الكتاب وفي السنة قال سبحانه وقال رسوله، لا، هناك فرق وهناك إيه؟ هناك درجة. أما إن كان من غير عذر أيها الإخوة، أما إن كان إيه من غير عذر فهناك درجات، وهذا في أي حد، في أي جهاد، في أي جهاد، هذا في جهاد الكفاية. مش ممكن يكون جهاد عين أو فرض عين ثم نقول إيش فضل الله، ما في تفضيل. التفضيل يكون بين إيه؟ بين أشياء من نفس الجنس، الأشياء الفاضلة، لكن ليس بين آثم وأتى باب من أبواب الكبائر وقعوني عن الجهاد، وبين إنسان إيه؟ يجود بموجته في سبيل الله. لا، هذا في جهاد الكفاية وليس في جهاد العين، هذا في جهاد الكفاية وليس في جهاد العين. الذي يؤكد أيضا هذا المعنى الذي سلف أيها الإخوة حديث أبي كبش الأنماري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وسنأتي بلفظ الترمذي إن شاء الله تعالى. أخرج عن أبي كبشة قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، أي حال الناس، كل الناس في هذه الدنيا أيها الإخوة على ما سيأتيكم وصفه. فالناس أربعة، أربعة أقسام أو أقسام من أربعة في هذه الدنيا. عبد على البدل، لأنه قال أربعة نفر على البدلية. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه، العلم يؤدي إلى مال، إلى أن يتقي الله فيه في هذا المال، ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، اللهم اجعلنا منهم والحقنا بهم، هذا أفضل المنازل. عبد أتاه الله شيئا من مال وعنده علم وحكمة، العلم أداه أيها الإخوة وحفزه على أن يتقي الله في هذا المال، لا يعصي به الله، وعلى أن يصل به رحمه، وعلى أن يعلم أن لله فيه حقوقا، لله فيه حقا، وإن في المال حقا سوى الزكاة كما عند الترمذي، وأن اختلف في الحكم عليه. المهم قال فهذا بأفضل المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا لكن رزقه ماذا؟ علما، فهو بصالح نيته، فهو بصالح نيته يقول لو أن الله رزقني مالا لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان، يقول عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء، وبان لكم أنهما سواء في ماذا؟ في أصل الأجر أو في التضعيف؟ في أصل الأجر، نعم، هم سواء أو هما سواء في أصل الأجر وليس في التضعيف. ثم قال القسم، هذا من قسمان شريفان، القسم الأخبث الثالث قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل والعياذ بالله. وكثير من الناس يحسدون أمثال هؤلاء، على ماذا يحسدونهم؟ على أنهم بأخبث المنازل، أعوذ بالله، وعما قليل يسلبون أو يسلب ما مولوا وينتهوا إلى الويل والثبور، ينتهوا إلى غضب الرحمن وسخطه، على ماذا يقصدون؟ قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، هذا فارغ بالكلية، لا مال ولا علم، عنده فقط نية السوء، يقول لو أن الله رزقني مالا لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان، أي الثالث، قال فهما في الوزر سواء، قال وزرهما سواء، فوزرهما سواء والعياذ بالله. لكن الوزر كما قلنا إيش؟ السيئة بمثلها، أو يغفر، لا إله إلا هو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. إذن هذه هي المنزلة الثانية أيها الإخوة، أن يهم المرء بحسنة ثم لا يعملها تكتب له حسنة. عن زيد بن أسلم أن رجلا كان ذكيا هذا بحاثة عن الخير أيها الإخوة وعن المبرات، أن رجلا كان يدور على العلماء ولم يصب طلبته العلماء إلا بأخر متأخرا، يسأل هذا وهذا ولا يعرفون الجواب، يدور العلماء يسألهم من يدلني على عمل لا أزال منه لله عاملا ليلي ونهاري، فإني لا أحب أن تمر علي ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا لله عامل. إدي عمل مستمر أجر، الملك تكتب بشكل مستمر. لم يصب طلبتهم العلماء حتى قيل له قد أصبت ما تريد، عالم قال له أنا عندي الجواب إن شاء الله تعالى، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حتى في العلم هناك أهل الاستنباط وهناك أهل الرسوخ وهناك أهل المحفوظ، يحفظون أشياء حتى لا يفهمونها، يتحفظون من كان مزهيم. اختلاف مقامات بحسب فتح الله، اللهم افتح علينا فتوح العارفين به وعلمنا من لدنك علما، اللهم أمين. قال له أنا، قال جوابك عندي. قال كيف؟ قال افعل الخير ما استطعت، فإن تركت أو فترت فهم به، فإن الهام بالخير كفاعله. يعني في نصوص قالوا، في نصوص في الكتاب والسنة يا رجل، نصوص تقول الهام بالخير كفاعله، تقول هذا المعنى، وفعل هذا أسد وأحسن جواب. افعل الخير ما استطعت، فإن تركته لسبب الآخر لمرض أو لسفر أو لأسباب أخرى أو فترت ضعفت عنه فهم به من الهم، فإن الهام بالخير كفاعله، فإن الهام بالخير كفاعله. نأتي الآن إلى الذي يهم بالسيئة أيها الإخوة ويعملها، ليس بترتيب الحديث، لدينا سبب في هذا الترتيب. أسأل هم بسيئة ثم عملها تكتب عليه سيئة واحدة، هل تضاعف السيئات؟ ظواهر النصوص في الكتاب والسنة هكذا أيها الإخوة، خاصة هذه الآية من سورة الأنعام من آخر عام، لا، أن السيئات لا تضاعف، لكن يبدو أن هناك بعض الاستثناءات على اختلاف بين العلماء والمجتهدين. بعضهم قال ورد في حديثين عن رسول الله أن السيئات تضاعف في شهر رمضان لشرف الزمان، كلام حسن، إلا أن الدليل ليس بحسن. لماذا؟ لأن هذين الحديثين أيها الإخوة إسنادهما ضعيف، بسندين ضعيفين، فلا يصح أن يحتج بنا في مثل هذا المقام وأن نحجر رحمة الله، لا. إذن فالصحيح أن السيئات حتى في رمضان لا تضاعف. لماذا؟ لأن الدليل ضعيف، حديث ضعيف، حديثان ضعيفان لا نحتج بهما بإزاء أو مواجهة آية قرآنية ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من رحمة الله، ونحن سعيدون بأن هذين الحديثين ضعيفان، يسعدنا هذا ويفرحنا أنهم ضعيفان رحمة بهذه الأمة المرحومة. ثم قال السيئات تضاعف في حرم الله، في بلد الله الحرام. ومن هنا أجفل وأشفق نفر من الصحابة أن يسكنوا وأن يقيموا في بلد الله الحرام مع محبتهم ذلك، خشية أن تضاعف عليهم إيه أيها الإخوة سيئاتهم، منهم تجاوزوا وأخطأوا وأصابوا ذنبا، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن إيه ممن جاء من بعدهم وسار في سننهم واهتدى بهديهم عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه، فكر أن يقيم بمكة وأن يجعلها عاصمة الخلافة، ثم كان هذا السبب هو الذي ثناه عن ذلك، قال لا، بلغنا أن السيئات تضاعف بها، لا نريد تضاعف سيئاتنا، ولم يقم بها، بل روي عن بعضهم أيها الإخوة أنه قال من هم أن يلحد في حرم الله وأن يصيب ذنبا ولو كان باليمن كتب عليه قبل أن يصيبه تعظيما لهذا البلد. لكن هذا الكلام لعله لا يصح، هذا نوع من المبالغة، نوع من المبالغة، نريد نصا من كتاب وسنة، هذا كلام ناس. قال مجاهد بن جبر التابعي المفسر الجليل تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال السيئات تضاعف في حرم الله وبلده ما لا تضاعف في غيره. ويروى عن عمر، هذا رواه ابن أبي شيبة، ويروى عن عمر الفاروق قدس الله سره أنه قال لأن أخطئ 70 مرة أحب إلي من أن أخطئ في حرم الله مرة، فهذا حرم الله. وقد تضاعف أيها الإخوة بسبب الزمان، في رمضان لا يصح، لكن قالوا في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم مع أن الإنسان منهي أن يظلم نفسه في أي شهر، لكن بالذات في هذه الأربعة الحرم النهي أشد وأكد، لأنها حرم، لأنها منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد تضاعف السيئة، وهذا فيه نص من كتاب الله أيها الإخوة، قد تضاعف السيئة لشرف العامل نفسه وقربه من الله وعظم معرفته بالله. يعني سيئة النبي ليست كسيئة الغبي منا أيها الإخوة، هذا النبي وهذا غبي بريد من بلداء المسلمين، من أعظم سيئة النبي؟ لأن من عصى الملك وهو على بساطه وفي حضرته أعظم جرما أيها الإخوة ممن عصاه وهو على مبعده وهو بعيد في من جاء. تعصيه وأنت على بساطه قريب، هكذا قربك وأدناك وأسدفك إليه وأنت تعصيه. قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. لا إله إلا الله، طبعا لأنك نبي معصوم. طبعا القضية الشرطية تصح بغير وقوع شرطها كما يقول المناطق، لأن النبي معصوم وهو لن يركن إليهم شيئا لا قليلا ولا كثيرا، ولن يقع هذا لأن الله عصمه، وليس كذلك؟ لكن هذه قضية شرطية، وفرض المحال كما يقول الفلاسفة ليس بالمحال، والشرطية تصدق من غير وقوع شرطها، من قواعد علم المنطق الصوري. وقال تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، لأن كنا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، حتى العمل الصالح يضاعف بهذا العنوان، لأن كنا نسوان النبي أي نساؤه، ولكن في السيئات يضاعف أيضا. ولذلك أيها الإخوة حسنات الأبرار سيئات المقربين، قالوا هكذا قال العارفون، حسنات الأبرار سيئات المقربين. ممكن هذا المعنى الصحيح وعليه شواهد كما ترى، عليه شواهد. ونأتي الآن إلى رابع الأقسام أيها الإخوة، وهو أهمها وأجدرها بالتحقيق وإنعام النظر. من هم بسيئة ثم لم يعملها، من هم بسيئة ثم لم يعملها، نص الحديث أو حديث المقام اليوم يكتب له أو تكتب له عند الله حسنة كاملة. لكن هل هذا دائما؟ قبل قليل سمعنا في حديث أبي كبش الألماري قال فوزنهما سواء، لم يرزقه الله مالا ولا علما ولا عمل بهذا المال الذي لم يرزق مثل ما عمل من هو بأخبث المنازل، لكن النبي قال هما فوزنهما سواء، يعني هما بوزن سواء. إذن كيف هنا؟ أي واحدة. ثانيا في الصحيحين حديث أبي بكرة، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، أي فهمنا هذه قضية عدل، قاتل نعم، فما بال المقتول أن يدخل نار جهنم؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، عنده نية القتل، لم يقتل لكن والعياذ بالله كان حريصا، عنده النية فهو في نار جهنم كالقاتل، والعياذ بالله شيء مخيف. فهذا الحديث وحديث أبي كبشة ينطقان بخلافه، وأيضا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، أي ما لم تتكلم به أو لم تعمل. قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم، بالإدغام لا تكلم نفس إلا بإذن، يعني لا تتكلم نفس في القرآن ما لم تكلم أو تعمل. قال بعض العلماء وأنا أميل لهذا الرأي إن شاء الله، ما لم تكلم إذا كانت هذه المعصية المهموم بها من معاصي اللسان كالقذف والغيبة والكذب، فإنه إن تكلم به خلاص لم يتجاوز عنه. أما إن كانت هذه المعصية المهموم بها من معاصي الجوارح على اللسان وتكلم بها، فإن شاء الله الله يتجاوز عنها، وهذا عدل، وهذا قول دقيق لبعض السادة العلماء. فهذه على الأقل ثلاثة أحاديث صحيحة أيها الإخوة ناطقة بأن الإنسان قد يؤاخذ بما هم به. فما تحقيق القول أيها الإخوة؟ من هم بشيء ثم تركه لله وهو قادر عليه متمكن منه هذا يكتب له حسنة كاملة، لما في صحيح مسلم برواية أبي هريرة في هذا الحديث رواه أبو ابن عباس وأبو هريرة وأنس أيضا كما قلنا. في رواية أبي هريرة يقول الله تعالى: فإنما تركها من جراي عبدي، ترك هذه السيئة من جراي. يعني ما معنى من جراي؟ من جرائي يعني لأجلي، تركها لأجلي خوفا مني. تذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أراد أن يعمل همه وعزم حتى، ثم بعد ذلك تذكر عظمة الله ففسخ عزمه، ففسخ عزمه، تكتب له حسنة. هذا لا خلاف فيه إن شاء الله تعالى، لأنه بهذا القصد يعتبر ماذا؟ يعتبر قد عمل صالحا، يعتبر قد عمل صالحا. اثنين أو ثانيا، أما إن ترك السيئة من أجل الناس خوفا منهم أو رئاءهم، أي رئاء لهم يعني رياء، خوفا منهم أو رئاء الناس، فهذا قول أكثر العلماء أنه يعاقب، مذنب يعاقب. لماذا؟ لأن هذه النية بذاتها مراءة الناس وخوف الناس دون خوف الخالق لا إله إلا هو هي معصية، هذه معصية. قال الفضيل بن عياض قدس الله سره: كانوا يقولون ترك العمل من أجل الناس شرك، وعمله من أجلهم رياء، والنجاء يعافيك الله منهما، لا رياء ولا شرك. لا تعمل عمل للناس ولا تترك العمل لأجل الناس، لا الصالح ولا الطالح. وهنا المقصود بالطالح طبعا، المقصود هنا هي العمل الطالح، والنجاء يعافيك الله منهما. وقد روى أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف حديثا يا له حديثا موقوفا، ويا له من حديث عن ابن عباس رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا صاحب الذنب، يا صاحب الذنب، ولما لا تخاف من عاقبة الذنب ومغبته أعظم من الذنب نفسه. يا صاحب الذنب، يا من يخاف إذا حركت الريح ستر بابه أن يطلع عليه المخلوقون، خوفك من المخلوقين ولا يفزع قلبك من نظر الخالق أعظم من الذنب. هذا بحد ذاته ذنب، جراء على الله أيها الإخوة، أن تخاف من الناس وأن تستحيهم ولا تستحي من الله ولا تخاف من الله، تترك الذنب خوف الناس ورئاؤهم، هذا ذنب. ولعل هذا القول قوي إن شاء الله تعالى، فانتبهوا. إذا هذه قضية خطيرة، أن تترك الذنب خوف الناس ورئاء الناس، لا، هنا ليس لك حسنة بل عليك سيئة، بل عليك، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، قد تنفسخ نية المرء وتفطر عزيمته من غير سبب منه هكذا تلقائيا، فهل تكتب له حسنة أو تكتب عليه سيئة؟ اختلف العلماء، وهذا آخر ما نقوله في هذا المقام. منهم من قال: إن كان هذا الذنب المهموم به مما لا يساكنه الإنسان ولا يدوم، بل هو من باب الوساوس والخطرات، فهذا إن شاء الله معفي عنه، معفي عنه ولا يكتب عليه، يعني لا تكتب سيئة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك لما نزل قول الحق تعالى ذكره وجل مجده سبحانه، لما نزل قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة مشقة عظيمة، مشقة عظيمة، مع أن لا صحيحة ومحكمة وليست منسوخة كما جاء في بعض كتب أو في أكثر كتب التفسير. الآية محكمة لا مدخل للنسخ فيها أصلا، الآية صحيحة: وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. هذا يختلف ويتوقف على ماذا؟ على هذا الشيء المهموم به، هل هممت به هم خطور ووسوس عارضك، أو هممت به هم ماذا؟ هم عزم مصمم وإرادة ماضية، هذا هو، هذا الفرق. الآية صحيحة، فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات التي بعد هذه الآية وفيها: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وفرح الصحابة بذلك فرحا عظيما. ابن عباس يسمي هذا نسخا، لكن هذا ليس النسخ الذي نعرفه الآن، ليس النسخ المتأخر الذي يعرف في كتب الأصول، فقد كان السلف يسمون مثل هذا الشيء نسخا وليس بالنسخ الاصطلاحي. فإن الآية الأولى أيها الإخوة مبهمة شيئا من إبهام أوقعت هذا الظن في نفوس الصحابة، فجاءت الآية الثانية وبينت المراد منها، وأن هذا الهم أيها الإخوة إنما هو هم ماض وعزم مصمم، وعزم مصمم. فهنا ينطبق قول النبي: ما لم تكلم أو تعمل. الله سيتجاوز عن هذا إن شاء الله تعالى بشكل عام، لكن هناك تفاصيل. إذا إن كان من باب الخطرات فهذا يغفر إن شاء الله ولا تكتب السيئات به. ولما سئل النبي: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في صدره ما يفضل أن يحترق ويصبح حمامة، أي فحمة، على أن يبوح به خطوط وساوس خطرات، قال: وجدتم ذلك؟ ذلك صريح الإيمان. في رواية: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أخيرا أيها الإخوة، أما إن كان قد هم بعزم مصمم وإرادة ماضية نافذة ثم انفسخ بعد ذلك، فهذا فيه قولان، منه من قال يؤاخذ. قال ابن مبارك: سألت سفيان الثوري، من هم بشيء ثم لم يعمل يؤاخذ؟ قال: إذا عزم أوخذ، إذا كان هم عزم أوخذ به، حتى لو انفسخت العزيمة هي بسبب إلهي من غير ما تدخل منه. لكن بعض هؤلاء قالوا إنما يؤخذ كيف؟ بالهموم والغموم في الدنيا فقط، هذه هي مؤاخذة الله، بالهموم والغموم في الدنيا، مروي عن الربيع بن أنس وعن عبد الله بن عباس، ورجحه الإمام الطبري. والقول الثاني أنه لا يؤاخذ، الله تبارك وتعالى أيضا يغفره لأنه لم يعمل. نسأل الله تبارك وتعالى يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. أقول هذا القول وأستغفر الله ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، قبل أن نغادر هذا المقام الكريم، أحب فقط أن أذكر بأن من كرم الله تبارك وتعالى أنه جعل الأسباب التي تمحى بها السيئات كثيرة جدا، ليس مجرد تركها إذا هم بها. عمل الحسنات يكفر السيئات، الإسلام يكفر السيئات، الحج يكفر السيئات إلا التبعات أيها الإخوة، التوبة تكفر السيئات، الهموم والمصائب والبلايا والغموم التي تنتاب الإنسان وتعتويه يكفر الله بها السيئات، أشياء كثيرة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وأكثر من ذلك، الله عز وجل فتح لنا أبوابا لنستكثر من الخيرات ما لا تضرنا معه إن شاء الله تعالى السيئات وإن كثرت أحيانا. هذا من رحمة الله، كما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يخطئن أحدكم خصلتين أو خلتين، الأولى أن يقول دبر كل صلاة سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا، فذلك 50 و100 في اللسان و1500 في الميزان. لماذا؟ 30 بعد كل صلاة، سبحان الله 10، الحمد لله 10، هذه حديث 30 أيها الإخوة. طيب، وخمس صلوات في اليوم والليلة، 30 في 50، 150 في اللسان، وهي في الميزان 1500. وأن يقول إذا أخذ مضجعه كل ليلة أيها الإخوة أن يسبح الله ويحمد ويكبره 100، فهي 100 في اللسان و1000 في الميزان، كم المجموع؟ 2500 حسنة. هكذا بشكل هين ما يسطور لكل أحد. وهذا حديث إسناده صحيح الحمد لله تبارك وتعالى. قال: فمن منكم يعمل في اليوم والليلة مثل ذلك من السيئات؟ ما في إن شاء الله إنسان يعمل 2500 سيئة كل يوم وليلة، عندك على الأقل 2500 حسنة مضمونة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا في الصالحين. اللهم أصلحنا لك بما أصلحت به الصالحين. اللهم تقبل عنا أحسن ما عملنا وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.